فأوضح الحجة وأبان المحجة. وما من خير يقرب من الجنة إلا وأمرنا به وبينه لنا، وما من شر يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. فأقام الله به الحجة وأبان به المحجة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأخبرنا بما كان وما سيكون إلى يوم الدين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن وقوع الفتن وأنها تزداد شيئا فشيئا، فما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، في كثرة الفتن وضعف الدين. فتسطر الفتنة الآتية الفتنة الماضية، أي تجعلها صغيرة بالنسبة لها. فإذا أقبلت الفتنة على المؤمن يحسب أنها ستذهب بإيمانه، ثم تنكشف فتزيغ التي بعدها أعظم منها، فيقول هذه هذه. فهذا هو الداء، الشر يزداد وتظهر الفتن وتكثر. وقد كان عمر رضي الله عنه بابها الذي انكسر، فلما انكسر الباب لم تزل الفتن تزداد بعد ذلك شيئا فشيئا. فدبت الفرقه ودب الخلاف في الامه بعدما كانوا صفا واحدا مجتمعين متآلفين متمسكين بدين الله رب العالمين. نصرهم الله رب العالمين على أعدائهم، فلما دب الخلاف بينهم فشلوا وذهب ريحهم. ثم أقبل صلوات الله وسلامه عليه عن الدواء، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن باليوم الله واليوم الآخر، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العبد لا يعلم متى تأتيه منيته، والمعنى كونوا دائما على حال أهل الإيمان وحال أهل الإسلام، كونوا على خصال الدين، كونوا به متمسكين عاملين، حتى إذا فجأكم الموت متم على حال أهل الإسلام، ومن مات على شيء بعد عليه. فهذا هو المعنى، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فذكر في هذه الجملة حق الله رب العالمين من الإيمان به وتوحيده وتعظيمه والعمل بشرعه والتمسك بدينه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه العبارة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرح الحديث من جوامع كلم رسول الله ومن بديع حكمته صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي على كل مسلم أن يجعلها منهجا في معاملة الخلق، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فلا يفعل مع خلق الله إلا ما يحب أن يفعل معه. فهذه جمعت حقوق الخلق من إيصال النفع لهم وكف الأذى عنهم. فإن كل إنسان يحب من الناس أن يوصلوا النفع إليه، وأن يكفوا أذاهم عنهم وأن يبذلوا الندى إليه، فليكن الامر منه كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاذا كنت تحب ان يعامله اخوك بالتي هي احسن فعامله بالتي هي احسن، واذا كنت ان تحب ان يكلمك بالكلمه الطيبه فخاطبه بالكلام الطيب، واذا كنت تكره ان يغتابك او ان يجادرك او ان يقاطعك او ان يذكرك بالسوء فكن انت له كذلك. وقد كتب رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: اكتب الي العلم كله، اكتب الي العلم كله. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليه: ان هذا العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تلقى الله غدا خفيف الظهر من دماء الناس، خفيف الظهر من دماء الناس، خفيف البطن من اموالهم، كاف اللسان عن اعراضهم، لازما امر جماعتهم فافعل. وقد جمع رضي الله عنه في هذه الكلمه الخير كله. فان المسلم اذا كان صاحب عباده، صواما قواما متصدقا باديا جوادا، ولكنه يؤذي الخلق، فانه لا يكاد ان ينتفع بعمله. قال عمر رضي الله عنه وقد ساله ان يجمع له العلم، فقال له: ان العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تلقى الله غدا خفيف الظهر من دماء الناس، خفيف البطن اي فارغ البطن من امواله اي من اكلها بالباطل، كاف اللسان عن اعراضهم، لازما امر جماعتهم فافعل. وقد بعث للنبي صلى الله عليه واله وسلم امراه تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالاموال ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار، ان لو كان التدين الذي عندها والعباده التي تفعلها عباده صحيحه على منهاج الله رب العالمين لاثمرت رحمه في الخلق، لاثمرت حسنا في الخلق. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما كانت كذلك تؤذي الخلق فان عبادتها على شفا جوف انهار لا تكاد تنتفع بها. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم من اذى الخلق ومن تتبع عورتهم، فثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه وله في جوف بيته. إذ الأمر قائم عند الله رب العالمين على العدل، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فكيف يحرم شيئا على نفسه ويبيحه لأحد من خلقه؟ وإذا جاز المؤمنون الصراط وهو الجسر المنصوب على مد جهنم، حبسوا على قنطرة قبل باب الجنة بين الصراط والجنة، فيغص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم، حتى إذا عذبوا ونقوا قيل لهم ادخلوا الجنة احد من خلق الله مؤمنا كان او كافرا له عنده مظلمه، ولا يحل لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد مظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللطمه، حتى اللطمه لتؤدن الحقوق الى اهلها. ولما اراد ان يجري الافلاس حقيقه الافلاس قال لاصحابه: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار او ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاة، يأتي بعبادات، يأتي بأعمال صالحات، ربما تكون كالجبال بكثرتها، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. قال: فيؤخذ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يا لها من حسرة عظيمة، يا لها من حسرة. حسنات يدخل بها الجنة لا عوض منها ولا بدل عنها، إنها لو كانت مالا لكان منه عوض، لو كان مالا في الدنيا وظل عمره يجمعه فيؤخذ منه ويوزع أمام ناظريه لمات كبدا، لمات كبدا، مع أن المال، مع أن المال منه عوض، فيستطيع أن يسعى لتحصيله. فكيف بالحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإنما الحسنات والسيئات فيوزع تعبه ونصره، توزع حسناته على الخلق. فإذا بنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. اللهم سلم سلم وارحم واغفر وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الأمر كبير وشأن الحقوق عظيم. فالدواوين يوم القيامة عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك، أن يجعل العبد لله ندا يسويه برب العالمين، يدعوه كما يدعو الله ويتوجه إليه كما يتوجه لله، فإذا مات على ذلك ولم يكن منه فإنه لا يغفر عند الله. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ديوان المظالم، ديوان ظلم العباد. فلا بد من القصاص، لا بد من القصاص. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه تبارك، بين ربه تبارك وتعالى. فاللهم يا رب العالمين، إنا نسألك في مقامنا هذا وفي جمعنا هذا وفي يومنا هذا أن تسلمنا من الخلق وأن تسلم الخلق منا، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، إن ما بيننا بينها لم يبلغ دينا. يا له من امر عظيم ويا لها من كلمه عظيمه. ماذا يكون بينك وبين اخيك المسلم من خلاف على امر من امور الدنيا؟ فانه لا يبلغه اخوه الدين والايمان، فانها اعلى من ذلك. وكما قال الله جل وعلا: انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنين اخوه، فاصلحوا بين اخويكم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فاذا تحقق الايمان تحققت الاخوه الايمانيه، واذا تحققت الاخوه الايمانيه كانت اعلى من كل شيء من امور الدنيا. فتنتفي هنالك الاغراض الشخصيه، مهما كان من خلاف ومهما كان من جدار، ان ما بيننا لم يبلغ ديننا. قلها لنفسك: ان ما بيني وبين اخي ليس مزورا ان اغتاب، ليس مزورا ان اقاطع، ليس مزورا ان ادابر، ليس مزورا ان احقر، ليس مزورا ان اشاهد في عيوبه. إن ما بيننا من الخصام لم يبلغ ديننا، فديننا أعظم من ذلك. وقد كانوا كذلك فسادوا لما اجتمعوا وأثبتوا، نصرهم الله رب العالمين على أعدائهم لما كانوا متآلفين في قلوبهم، اجتمعوا في أبدانهم فكانوا قوة عظيمة على أعدائهم. ولما تفرقنا ذهب ليحن وضعفنا أمام أعدائنا، فنصرف علينا بالقوة والعتاد. فإذا ما أراد المسلمون أن ينصرهم الله رب العالمين على أعدائهم، فعليهم أن يكونوا جماعة واحدة، صفا واحدا يشد بعضهم بعضا، أن يكونوا كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. ولما ذكر الله رب العالمين جهادهم للكافرين امرهم بالاجتماع وحذرهم من الفرقه، فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. فيا ايها الاخوه عليكم بالأخذ بوصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يثبت على هذا الدين اعتقادا وعملا وسلوكا وعبادة، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا ما هممت بأمر تجاه أخيك فسل نفسك قبل أن تفعل: هل تحب أن يفعل معي ذلك؟ فإن كنت تحب ذلك فافعله، وإن كنت تكره ذلك فلا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم خذنا وصية إليك، وأخذ بقلوبنا عليك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبروحك التي لا يضام. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى يا رب العالمين، وطهرهم من دنس اليهود والمسلمين يا عزيز يا حكيم. اللهم كن لإخواننا يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعزونك، اللهم انصرهم أرض عزيز مقتدر، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احفظ لنا نصر وسائر بلاد المسلمين، وصوب بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة